قال له انت بجاهل اخذت يوم عميل الافادي واظلم فيه من النار وقال لمولاه عمر لما رايت عمر المنكرا اجلست الالي ودعوت النار فقد لهم اقاليم اظلم عليه من كان ابن عباس رضي الله عنه ذلك يعني التعذيب بالنار وليس بالكرم وقال النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يعذب بالنار الا ربنا هل يمكن اصلا يعني قتل هؤلاء من المعسكر ولذلك نحن نرجو ما يمثل بالفعل حتى ولو كان الشخص كافرا لو وجدها نصرانيا لا يستحي بعد ما قتل ان تمثل بالفعل الجهاد في سبيل الله ليس فيه تمثيل بالفعل قال انه ينفع الشخص قتل وذكر فيه 100 رقاب وفرق بينهم عشرة لا يجوز عليهم عدد حرام ذلك والجهاد لا يشتكي امرأة ولا صبي ولا عالم في الصومعة إلا من شيء من يتشوق للجهاد أيضا الرسول يقول في بعض الأحكام تصرف ليس من أحكام هو من بلغ الرسول لا تجد النظر حتى لو تصل مرتك لكافه الثانيه وقال ان النوعان اذا كان جهاد شرعيا اذا كان جهاد شرعيا تعود على امير تحت رايه مسلمه امير مسلم ورايه ولو كان امير رايه فجاهد افضل فهو معتقد هذه السنه جميعا نرى الجهاد مع امتنا والجار نرى المقيم على الجماعه والحج أجمع على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسمى رجل بغير الإسلام والسنة فالحكم بأي دين شئت. صلى الله عليه وسلم. هذا قول مالك بن مروان إذا تسمى رجل بغير الإسلام والسنة معناه خرج عن الإسلام وخرج عن السنة. فالحكم بأي دين شئت. كان على دين النصارى أو على دين اليهود أو على غير ذلك. والكفر كله ملة واحدة. نعم، هذا تعبير من البدع والعياذ بالله لأنها بين الكفر والعياذ بالله. تقول للإنسان واحدة واحدة. يعني الذين رأوا تعالى عبد الله بن عباس عن الله عن المسلمين كانوا يذكرون الله في القدس بعد ذلك ما الذي حدث؟ ها؟ قال سلوا يوم النوم على الله. أول شيء كان يذكر الله في القدس سبحان الله الحمد لله الله ولكن جماعة بعد ذلك قتلوا وقعوا في القبائل عشان تسلم بشعر تسلم يعني من احسن وقال الله الكريم انزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لتجدد كل الاموات فيحيي كل قلبك ما لم يكن هذا هو الرواه المصنف الكبرى والصغرى وهو من احوال بني اسرائيل بين عطاء وبين موسى الظهور والذين طويل كم حصل دون هذا عناق المصير يقول عطاء ان فيما انزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس اهل الاهواء يعني اهل البدع يعيد في قلبك ما لم يكن يعني ما لم يكن فيه من قبل اذا كنت على السنه وعلى الحق اذا جالستهم لا بد ان يقع في قلبك شيء من مجالسه ولكن لا حد لنا بالاثار الاسرائيليه. والمؤلف رحمه الله نقل هذا الاكل الاسرائيلي من بحث ضابط الاثار والجن والخناصر. والا بالحديث الصحيحه واثار الصحابه والتابعين غنى ان شاء الله. نعم. وقال ابن قدامه ابتدع قوم بدعه التي تحل فيها الصيف. نعم. قال ابن قدامه الجامع رحمه الله لا تبروز الجامع في السنه الصحيحه. والاجر للشريعه وغيرهم من الاكابر وغيرهم ما ابتدع قوم بدعه من التحلل فيها السيف وهذا فيه تحديد البدعه لانها توصل الى القتال وقد مر بك ان هؤلاء الذين يذكرون الله في المسجد تطور بهم الامر وزاد الى ان اراقوا الدماء فيما بعد فالبدعه تزيد يعني كل ما يعني انتشرت في الناس شيء انها تزيد بعد فترة والعياذ بالله. نعم. وقال ابو كنادة بقوله تعالى ان الذين اتخذوا العزه ينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال ابو كنادة فهي جزاء كل مفتر الى يوم القيامه. نعم. هذا ما قال ابو كنادة تبين ان هذه الايه كسرى مبتدعه. فعظام العلم من بني اسرائيل ابتلوا بذلك ثم اشربوا في قلوبهم حب هذه العباده وحب العيش والعياذ بالله فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. لان هل يعبد انسان عيدا من دون الله؟ هذا العيد الذي يذبح يعبد من دون الله؟ بل رايت الناس اليوم في الهند يعبدون الجدران، واذا راى احدهم بقره سجد لها وركع لها والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يذبح الهه الذي ركع له وسجد لا يذبحه ولكن يراه يذبح في مزاجه. هل هذا عقل؟ هل هذا ادنى فهم؟ ادنى فهم وادنى عقل يمنع من ذلك. وموسى عليه السلام لما وصل اليهم هذا الامر وجاءوا يعملون عنه شهادهم بعين غضب غضب شديد حتى ان القى الالواح التي في يده وفيها كلام الله وتكسرت من شده الغضب ولم يؤاخذه الله بذلك لانه معفو عنه. والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، اخذ يجره براسه ولم يكن انه قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا تاخذ، مع ان اخاه نبي كريم. هذا يدل على الانسان قد يتفاول على او يعني يقع منه شيء من الخطا في حق اخوانه عند الغضب الشديد، مثل هذا يعفى وتسامح فيه. لك على الإنسان أن يرجع إذا سكن، وهذا عليه أن يرجع للحق. أما إذا تمادى في الباطل فهذا يدل على أن هذا الذي فعله ليس غضبا لله وإنما هو من أهواء النفوس. إذا تمادى في الباطل فيدل على أنه صاحب هوى. أما أن تغضب تخطئ فيه مرة رخص فيه مرة بسبب شدة الغضب لله عز وجل ثم أتيك وأقول عفوا سامحني قد أخطأت فيك أنني كنت غضبانا، هذا يدل عليك على ان غضبك كان لله سبحانه وتعالى. اما ان تتمادى في الخطا ويدخل الخطا عندك يدل على انك صاحب هوى وصاحب بدعه في الله. فقال له هارون يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قومي. وفي الايه الاخرى قال ان القوم استضعفوني وكانوا يحكموني فلا تشرك بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني أعني على الحق. ولما فتح عن موسى الغضب أخذ الألواح قال رب اغفر لي وارحمني وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولم يؤاخذه الله عز وجل بهذا الأمر. إذا كل مبتدئ له جزاء رائد من اليوم القيامة. فلهم نصيب من الجنة كذب أول ما ظهرت البدع وقع السيف في الأمة كما أخبر النبي عليه السلام ولا ينزعوا إلى يوم القيامة. وأن طالما أنه على السنة، السنة فيها رحمة في السنة. وقال أبو كلابة إن أهل الأهواء أبو ضلالا ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. طيب نقف عند قول أبو كلابة على موعدة. ها؟ هي تجهز الصلاة.